الراديو 90-90 هواها مصر. كلنا عارفين حكاية الراجل العجوز اللي كان بيحط بذرة شجرة في الأرض. عدى عليه واحد شاب قال له: يابا الحاج، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس يعني ما تأخذنيش البذرة دي على بال ما تكبر وتبقى شجرة وتطرح ثمار، عايزة لها سنين يعني. الشاب كان يقصد إن الراجل العجوز ده مش هيعيش لحد ما يشوف الشجرة. طبعا الأعمار بيد الله، بس برضو ربنا عرفوه بالعقل. فالشاب بيسأل: إيه فايدة إنك تعمل حاجة مش هتستفيد إنت منها؟ عارفين كمان إجابة الراجل كانت إيه؟ إننا لو بنفكر بالمنطق ده مش هنعمل حاجة خالص. طول ما أنت عايش وفيك نفس، واجب عليك تعمل حاجات مفيدة للكل، ليك وللي جاي بعدك واللي عايش معاك. والراجل نفسه ياما استفاد من حاجات عملوها ناس قبله أو ناس تانيين ما يعرفهمش خالص. هي دي الدنيا، كلنا عارفين ده. إنما اللي عايز أقوله لكم النهاردة إن الفكرة دي مش بس في زرع الشجرة، حاجات كتير قوي في حياتنا ملهاش سن معينة نيجي عنده ونقول خلاص شطبنا ويلا حسن الختام والكلام ده. من أكتر الحاجات اللي نفسي نعرف إنها مش مرتبطة بسن هي التعليم يا عم، أو خليني أقولك التعلم، العلام بالبلدي. أو والله زي ما بقولك كده، وإذا كان أهالينا زمان قالوا بعد ما شاب ودوه الكتاب فده مثل قديم مش عاوزينه، ياريت اللي سمعوا يشطبوا من حياته، واللي ما سمعوش يبقى ولا كأنه سمعوا. زي ما بقولك كده، التعليم عندنا بيبقى مرتبط عادة بفكرة الشهادة، مع إن الهدف الأول للعلام هو العلام نفسه، المعرفة في حد ذاتها. مش بيقولوا العلم نور؟ أو على رأي مسرحية فؤاد المهندس: العلم نور بالنون. فالبني آدم مننا طول ما هو عايش محتاج يعرف أكتر عن حاجات أكتر. عيب قوي لو لقيت فرصة أني أتعلم لغة مثلا وعندي الظروف المواتية، فيبقى المانع أني كبرت وعديت التلاتين أو الأربعين. لا خلاص يا أخي، إحنا ما بنكبرش أساسا عن الأربعين أصلا، أنت هتحرق دمنا ليه؟ مش لازم أوصل فيها لأعلى حاجة، مش لازم أتكلمها كأحد أبنائها يعني، مش لازم أشتغل مترجمة فورية محترف، كفاية قوي إني أبقى عارفة الأساسيات بتاعت اللغة دي، ما أعطلش وأنا بقرأ خبر لأني ما بعرفش الإيه من البي. ممكن أخد مثلا كورس في التسويق. الكورس مش بس بيع السلع ومش بس في عالم الشركات، كلنا محتاجين نسوق نفسنا وشغلنا وأفكارنا، ومحتاجين نتعلم أساسيات التسويق اللي بيبقى فيها جوانب نفسية واجتماعية مفيدة. كمان هاخد فكرة يا أخي عن عالم الاقتصاد بالمرة، حاجة لطيفة. خد مثلا اللغات والتسويق وقيس على أي حاجة تانية: مزيكا، طبيخ، تريكو، فك وتركيب حاجة، كمبيوتر، كهرباء، أي حاجة أي حاجة. مفيش حاجة النفر مننا بيتعلمها من غير ما توسع مداركه وتطور شخصيته، مش بس في الحاجة اللي بيتعلمها، ده في الحياة عموما، وهتكون مفيدة ليه وللكل عموما. أنا عارفة أن كتير مننا مشغول لشوشته في حاجات البيت والعيال والأسرة والطفل والكلام ده، لكن برضو عندنا أوقات كتير بتضيع في اللاشيء، في البلالة. وعندنا كمان قلة التقدير للعلام. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا يعافينا ويعافيكم، اي حاجه تقابلوها في وشكم اتعلموها.